ووضح تأويل القرآن في حكم البغاة اللي عليه. والبغاة حصلوا في عصر مين؟ البغي كله. قاتل الخوارج، قاتل البغاة، كل فقه البغاة مبني على على على مين؟ على علي بن ابي طالب، مش كده ولا ايه؟ فهو الذي ادخره رب العالمين ليقاتل على تأويل القرآن الكريم، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ولذلك الخوارج دائما يظهر ضلالهم عند ايه؟ المتشابه. وتجد الواحد منهم يظهر التقوى ويظهر المسكنة ويظهر كذا، وهو والعياذ بالله مبني اعتقاده كله على ضلالات وعلى باطل. فشوف الإمام ابن العثيمين رحمة الله بيقول ايه، يقول: وهذا الكفر لا يخرج من الملة، لأن المراد نسبة المطر إلى النوء على أنه سبب وليس إلى النوء على أنه فاعل، لأنه لو نسب ذلك للنوء على أنه فاعل لكان مشركا في الربوبية. واضح الأمر؟ قال: لأنه قال مطرنا بنوء كذا، ولم يقل أنزل علينا المطر نوء كذا، لأنه لو قال ذلك لكان نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد. يعني لو قال أنزل علينا المطر أو أنزل علينا المطر نوء كذا، لو قال ذلك لكان نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد، يبقى المطر الذي النوء هو الذي أوجد المطر. وبه نعرف خطأ من قال إن المراد بقوله مطرنا بنوء كذا نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد، يعني اللي فسر الحديث على ظاهرها كذا هذا أخطأ، لأنه لو كان هذا هو المراد لقال أنزل علينا المطر نوء كذا ولم يقل مطرنا به. فعلم أن المراد أن من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله هو الله لكن النوء هو السبب فهو كافر، وعليه يكون من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. والمراد بالكوكب النجم، وكانوا ينسبون المطر إليه ويقولون: إذا سقط النجم الفلاني جاء المطر، وإذا طلع النجم الفلاني جاء المطر، وليسوا ينسبونه إلى هذا نسبة وقت وإنما نسبة سبب. فنسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. اسمع الكلام ده قلناه قبل كده وبيعيده: نسبة إيجاد، وهذا شرك أكبر، اللي يقول إن الذي أوجد الأمطار هو النوء هذا شرك في الربوبية. نسبة سبب، ولم يجعله الله عز وجل سببا فكان شركا أصغر. ونسبة وقت، وهذا جائز، وده اللي بيعمله مين؟ الأرصاد الجوية والنشرة الجوية. قال: نسبة وقت، وهذه جائزة، بأن يريد بقوله مطرنا بنوء كذا أي جاءنا المطر في هذا النوء أي في وقته. وده كلام الشيخ ابن عثيمين بحذافيري لما تكلم في البداية عن النشرة الايه الجوية وهيئة الأرصاد وما شاكل ذلك. قال: ولهذا قال العلماء: يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا، ويجوز مطرنا في نوء كذا. وده كلام ابن باز وغيره أيضا رحمة الله عليهم جميعا. يبقى مطرنا بنوء، الباء هنا فيها شبهة السببية، مش كده ولا لأ؟ قال: ويجوز مطرنا في نوء كذا. واضح الكلام؟ في نوء كذا. وفرقوا بينهما أن الباء للسببية وفي للظرفية. ومن ثم قال أهل العلم: يعني لما أقول مطرنا في نوء يبقى في الوقت ده، لأن في تفيد الايه؟ الظرفية، لكن الباء تفيد الايه؟ السببية. قال: ومن ثم قال أهل العلم إنه إذا قال مطرنا بنوء كذا وجعل الباء للظرفية في هذا جائز، وهذا وإن كان له وجه من حيث المعنى لكن لا وجه له من حيث اللفظ، لأن لفظ الحديث من قال مطرنا بنوء كذا، حتى ولو كنت أنت مذهبك إن الباء المقصود بيها تفيد الظرفية احتراما وتعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القول، حتى وإن كنت تقول مطرنا بنوء ونقصد إن الباء بمعنى فيه، مفيش فذلك في مثل هذه الأمور، ما تتفذلكش حتى وإن كانت لغة قبيلتك. لابد من أن ترضخ لمين؟ لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، اللفظ نهاك يبقى تقول نسلم تسليما. قال: لأن لفظ الحديث من قال مطرنا بنوء كذا، والباء للسببية أظهر منها للظرفية، ده في التحقيق يعني، وهي وإن جاءت للظرفية كما في قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل، يعني وفي الليل. قال: لكن كونها للسببية أظهر، والعكس بالعكس.